الإدارة العامة لبرامج المرأة تقدم سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا المصرية سهرة أنا المصرية مع هبة يوسف. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وسهرة جديدة وأنا المصرية. ضيفتنا اليوم هي الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. قامت بإعداد الكثير من الأبحاث العلمية، حاصلة على عدد كبير من الدورات التدريبية، لها العديد من الإسهامات في المؤتمرات المحلية والدولية، والكثير من الكتابات التي تناولت فيها القضايا المجتمعية. الدكتورة إلهام يونس صورة مشرقة للمرأة المصرية. دكتورة إلهام، بنرحب بحضرتك معانا، وزي ما سمعنا سيرة ذاتية حافلة، وسيرة ذاتية يعني تدل على عشق حضرتك لمجال الإعلام. أهلا بك يا أستاذة هبة ومستمعين إذاعة البرنامج العام. أنا مبسوطة جدا للانطباع اللي عندك دوت عن السي في بتاعتي. لا، هو واضح فعلا يعني من كل حاجة سمعناها في التقرير، الدراسة والعمل والندوات والمجالات المختلفة. يعني هنرجع مع حضرتك لزمان شوية ونفتكر سبب اختيارك لمجال الإعلام. الحقيقة أنا عشقي للإعلام ابتدى من حبي لنشرات الأخبار في التلفزيون المصري. ده بدأ مع حضرتك من إمتى؟ من إعدادي مثلا، من قبل كده كمان، أني كنت في المدرسة بقدم الإذاعة المدرسية كاملة. أساتذتي من ابتدائي وهم كانوا بيقولوا لي أنت بتمسكي المايك وأنت ثابتة قدام المايك وبتقدمي نشرة الأخبار وبتعملي فواصل بين الفقرات وبترتجلي كلام. الإذاعة المدرسية دايما لها تأثير على كل الإعلاميين تقريبا. أنا بعشقها جدا، وكنت بحرص على حضور اللاين الطابور الصباحي علشان أقدم الإذاعة المدرسية دي. بالنسبة لي كانت بتعمل لي إشباع غير عادي، انضباط وقوة وحب الأداء والتزام، وقد إيه إن أنا بوجه كلمة والمدرسة كلها بتسمع خبر الصباح، اني بمسك الجورنال كمان كل يوم الصبح من فترة ابتدائي، ودي طبعا دلوقتي مش بتحصل تقريبا. فان امسك جريدة واقراها واعرف زملائي في المدرسة اهم الاخبار الواردة على صفحات جرائدنا، دي حاجة حببتني في العمل الاعلامي بشكل كبير جدا جدا. والاطلاع والثقافة يعني ده كان بيقودني بقى ان انا كنت بكمل قراءة وتعمق في الاخبار اللي كنت بقول عناوينها. لما استمع لنشرة الأخبار كمان، بابا الله يرحمه كان من عشاق نشرات الأخبار جدا جدا، وكان بيرتبط بشخصيات مقدمي الأخبار ارتباط إنساني، يعني الأستاذ خيري حسن، الأستاذ محمود سلطان، رواد العمل الإذاعي الأستاذة صفاء حجازي، الأستاذة زينب سويدان، كل أساتذة الأسرة فعلا دايما بيبقى لها دور وبيبقى لها تأثير. زي ما حضرتك ذكرتي تأثرك بوالدك في حبه للأخبار، أكيد كان ليهم دور في دعمك واختيارك لمجال الإعلام. الحقيقة ده فعلا، إن كان بابا دايما حريص على شراء الجرائد اليومية كل يوم، فكان على السفرة على مائدة الفطار الجرائد محطوطة، ودي كانت عادة صباحية جميلة جدا عنده أنه يتصفح الجرائد كلها قبل ما ينزل، وكان بيخلص يعني قراءة العناوين ويندهلي بشكل شخصي يديني الجرائد أكملها، على أساس أنه هو لما يرجع ياخد يكمل بقى الموضوعات والمقالات الرأي والحاجات دي. كان بيسمع حضرتك وفي قراءة الأخبار طبعا. وكان حابب دورك في الإذاعة المدرسية طبعا، وكان بيشجع يعني جدا، وكان بيحب يعني يزود جرعة المعلومات السياسية عندي، ان كانت لو بدأت نشرة الاخبار وانا مش موجودة كان يجي لي او يشوفني بعمل ايه ويقول لي تعالي نشوف النشرة مع بعض. فالحقيقة كان بيغرس جوايا حب ان استمع لنشرة الاخبار كاملة، واستمع كمان التحليلات والتعليقات والبرامج السياسية، على الرغم من اني كنت صغيرة والمفروض ان الحاجات دي مش من اهتمامي ولا اهتمام طفل في السن ده، لكن انا كنت بحبها، يمكن لمجرد اني بحب ابقى قاعدة مع بابا في جلسة خاصة كده نشوف ونسمع اخبار. دكتورة إلهام، دايما الأسرة بتكون حريصة على غرس بعض القيم والمبادئ في نفوس الأبناء منذ الصغر، إيه أهم القيم اللي حضرتك خرجت بيها من أسرتك؟ الحقيقة الصدق والرغبة في التفوق والبحث عن حاجة بتميزني، يعني البحث عن التميز. كنت دايما لما أجيب الريبورت الشهري أو الشهادة الشهرية لبابا، عشان كان في حاجة كده لازم توقيع ولي الأمر، أعتقد هي كمان لسه موجودة، لو كنت كان يعدي كده على الدرجة قلت له لو لقى مادة نقص فيها درجة واحدة كان يقول لي ليه، وكان يبقى زعلان جدا. يعني البحث عن التفوق دائما يعني كانت حاجة أساسية ورئيسية عنده، ان هو دايما كان بيشجع جوانا كلنا اننا نحرص ان ما تفوتناش درجة، ما يفوتناش انجاز، طالما قادرين نعمل لازم نعمل. دكتورة إلهام، حضرتك الآن زوجة وأم، تربية الأبناء ويعني المسيرة واستكمال المسيرة، في البداية حضرتك عرفينا بالأبناء وبأسرة حضرتك. زوجي مهندس محمد ضياء الدين، نائب رئيس قطاع الكباري، وحاليا هو مهندس استشاري أشرف على مجموعة كبيرة من الكباري والطرق المتميزة في مصر وفي العالم العربي، آخرهم مشروع الجهرة في دولة الكويت، قضى فيها 4 سنين إشراف على هذا المشروع العملاق، وإلى الآن بيلقى تقدير من حكومة ودولة الكويت نتيجة الجهود اللي بذلها في دعم هذا المشروع العملاق. الحقيقة عنده سي في حافل بالمشروعات الطرق والكباري في مصر وبره مصر، يعني وهو برضو شخص بيحب العمل بزيادة قوي وبيديله الأولوية الأولى، هو دائما حاسس انه on duty وعليه واجبات ومسؤول، وبرضو دي حاجة هو بينقلها لنا، حبه للعمل ونجاحه في العمل تأثيره ايه على حضرتك وعلى الأسرة؟ بيدفعني للأمام جدا ودائما ما يشجعني، واي حاجه عندي قصور فيها يقول لي لا عيديها تاني، لا جربيها، دايما بياخد بايدي، ودايما هو كثير الاطلاع بقى على حاجات خارج مصر بصفه انه تواجد في اوروبا وفي الدول العربيه كتير، فكان كل حاجه جديده يشوفها ما وصلتش لمجال التعليم في مجال الاعلام او في غيره كان دايما يبعت لي اللينك وادخلي على ده وشوفي عامل ازاي. التفاهم والتعاون مهم جدا ما شاء الله، يعني زوج ناجح في مجال العمل وما شاء الله حضرتك ناجحة جدا وصورة مشرقة للمرأة المصرية في مجال الإعلام، ودعم حضرتك ومساندتك باستمرار يعني أكيد بيتطلب فعلا التفاهم والتعاون المستمر، وبيتطلب أن يكون الإنسان نفسه ناجح وواثق من نفسه ومعندوش الأنانية، هو عايز، هو علشان ناجح ومتميز عايز يعيش في بيئة كل العناصر اللي فيها ناجحة ومتميزة وبيتفعل للأمام. خاصة دكتورة إلهام، يعني المرأة العاملة والناجحة أيضا أكيد بتواجهها بعض الصعوبات في تنظيم الوقت، في ترتيب الأولويات، العمل والمنزل، أكيد بتحاول أنها تعمل حالة توازن بين كل الأدوار، لكن أكيد هيجي في وقت مثلا في بعض القصور، كيفية التعامل مع هذا الوقت؟ الحقيقة بيدعمني بصراحة والله مش مجاملة ومش عشان المايك، هو بيدعمني وبيقف جنبي وبيعدي دفوهات كتير، مش هقولك يعني ان في مثالية على الارض، لا طبعا في حاجات بتقع على حساب حاجات ده صحيح، لكن لانه فاهم وعارف ان يعني بيبقى ظروف لا ارادية او ظروف طارئة، وهو عارف ان انا يمكن افرط في حاجة اساسية في حياتنا وفي بيتنا، فكل الامور بتعدي الحمد لله نتيجة دعمه وتشجيعه بصراحة. الحمد لله دكتورة إلهام، واكيد هذا التفاهم وهذا التعاون منعكس على الابناء. الحقيقة بنسبة كبيرة الحمد لله ربنا يحفظهم. عرفينا بأولاد حضرتك. عندي عبد الرحمن كمبيوتر انجينيرينج، علياء في هندسة كمبيوتر، علياء في سنة أولى طب أسنان، شروق صغيرة في year 10 في اي جي. ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. حريصة على غرس نفس القيم والمبادئ اللي تعلمتيها في في في الأسرة الكبيرة من والدك من والدتك، حريصة انك تغرسيها في أبنائك. هو الحقيقة انا حريصة وباباهم جدا حريص، لكن عارفة التركيبة الثقافية للجيل ده، التربية مختلفة طبعا من جيل لجيل. يعني طبعا يعني قصة الجيل اللي بيناقش اللي بيختار هو اللي بيرتب أولوياته. صحيح كل شوية نشد ونحط على التراك، لكن ساعات كتير بيخرج. يعني ايه الاختلافات او المشاكل اللي بتواجه حضرتك؟ الاختلافات اولا الفاسيلتيز اللي موجودة دلوقتي كتيرة جدا. السوشيال ميديا، انا بحارب السوشيال ميديا، مش هقولك انا بدعمها، انا بقول السوشيال ميديا في الويك اند لما نبقى مخلصين كل الحاجات الاساسيه عندنا، دراسه، القراءه، ممارسه الرياضه، دول عندنا اهم طبعا، والصلاه والحاجات دي طبعا. ده طبعا الاولويات الاولى، يعني بيزكس في التربيه طبعا. لكن طبعا الاقي السوشيال ميديا خطفت وقت كتير في حاجه احنا كنا حاط في الوقت ده كنا حاطينه مثلا للمذاكره. ليه؟ اصل في مشكله. ليه؟ اصل طب نبطل سوشيال ميديا، لا خليها في الويك اند لما نخلص الحاجات المهمه. اصبحت هي جزء واداه من التعليم نفسه في ظل طبعا الاونلاين او الاي ليرنينج اللي احنا فيه. فاصبح السوشيال ميديا هي اداه التعليم، فبقى مستحيل المذاكره بتاعتهم دلوقتي. فبقى مستحيل تقولي سيب الموبايل وخلص مذاكرتك الاول، لا ده انا بذاكر على الموبايل. انا فاتح اللابتوب قدامي ابلكيشنز كتيره جدا، وواحد على جنب كده هو ده اللي بذاكر فيه. خرج من ايدينا الحقيقه، لكن يعني نتمنى ان شاء الله يكتسبوا نفس. صديقة ليهم يا دكتورة إلهام؟ جدا جدا. مهم التوجيه والنصح في مراحل عمرية معينة، لكن في نفس الوقت مطلوب التقرب من الأبناء. لازم علشان أعيش اهتماماتهم وشاركهم ترتيب أولوياتهم، لازم أكون عارفة هم بيفكروا إزاي، وده مش هيتم إذا كنت قريبة منهم. فهي علاقة ان انا يعني اتكلم مع حد كده على جنب ومش عارف ايه، دي موجودة. بس طبعا هم سنهم سن مشاكس، وسن بيحب يبقى هو صاحب الشخصية وهو صاحب القرار. فدعواتك بقى يا استاذة. ان شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. واحنا سمعنا رأي حضرتك في تربية الابناء، عايزين نسمعهم هم كمان، وهم كمان حريصين انهم يعملوا مداخلة ويتكلموا عن حضرتك. تعالي نسمع. حبيبتي دكتورة إلهام، تعلمت منها حاجات كتير خالص. هي دايما بتشجعني وبترتب لي أولوياتي وتساعدني أني أكون متميزة في نشاط رياضي، في جامعة، في مع أصحابي. فبحس أن احنا أصدقاء أكتر من أنها أمي وأنا بنتها. هي معنا كلنا كده، مش معي أنا بس، عشان أنا حاسة أنها بالنسبة لي قدوة ومثل أعلى، وبجد هي بتدعمني، وبقول لها ربنا يخليكي لي يا ماما. ماما هي بتحب الشغل وعندها جدية في حياتها وكده. صحيح بنحس ساعات أن ده في صعوبة شوية، لكن لما بنفرح بنتائج وكده بحس أن هي كانت سبب في النجاح وكده. عايزة كمان أقول لماما نفسي أشوفك محققة كل أحلامك ومتميزة أكتر من كده، لأنك بجد تستحقي نتيجة المجهود الكبير اللي بتبذليه معانا في البيت وفي شغلك وفي كل حاجة. ماما كمان من الحد اللي دايما بتحب تشوف كل حاجة بيرفكت، مش بتحب الحاجة نص نص. هذا طبعا بإذن يحملها مجهود كبير وبيخليها تدي مجهود أكبر علشان كده. بجد بتمنى ربنا يحفظها لي، وبتمنى إنها تكون محققة كل أحلامها، وربنا يخليها لنا كلنا. وبحبك قوي يا ماما. يا ماما يا ماتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي. أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي. دكتورة إلهام، دي علياء بنت حضرتك الكبيرة؟ دي علياء طالبة في سنة أولى طب أسنان. يعني واضح جدا من كلامها قد إيه هي واخدة حضرتك قدوة ليها، وحب حضرتك بنجاحك وبمجالك وكل حاجة. الحقيقة هي شخصية برضو جادة، بالإضافة لأنها من المتفوقات، يعني ربنا يحفظها يا رب. هي كانت بطلة الجمهورية في التايكوندو، وكانت من نوع أنها بترتب وقتها كويس جدا، أحضر تمريني وبعدين أذاكر أو كده. فيعني حاسة إلى حد ما أن هي ممكن تكون نموذج لأم متميزة، تدي قيم كويسة لأطفالها والأسرة، لأن هي كشخصية جادة وبتحب العمل وبتحب تبقى متميزة. ربنا يبارك فيها يا رب وفي إخواتها، وواضح زي ما احنا قلنا إنها مكتسبة من حضرتك الكثير من الصفات. ربنا يبارك فيها. راح الصبايا والصبايا جم، أجملنا فيهم مين غير بنتي، وأجملنا فيك يا بنتي إن انتي فعنيتي من حنان الأم. راح الصبايا والصبايا جم، أجملنا فيهم مين غير بنتي، وأجملنا فيك يا بنتي إن انتي فعنيتي مني انتي حنان الأم. يا بنتي يا أم المريا لا تحلي، يا شمس هلو الهام. عمل حضرتك كأستاذ أكاديمي في مجال الإعلام، وطبعا مجال مهم جدا للدور الذي يقوم به الإعلام، مطلوب بعض الصفات، مطلوب بعض المهارات في الإعلامي المتميز. إيه أهم الصفات والمهارات اللي حضرتك حريصة إنك تغرسيها في طلابك؟ أنا دايما بوصي طلابي، بقول لهم أنتوا، وخصوصا طلاب بكالوريوس أو سنة رابعة، بقول لهم أنتوا بعد شهور قليلة هتبقوا إعلاميين وزملاء، فدائما وصيتوا لكم المهنية. المهنية بكل تعريفاتها بقى، أنك تبقى موضوعي، أنك تبقى عندك ثقافة، أنك تبقى عندك أمانة نقل الكلمة في الصحف، في المواقع، في البرامج الإذاعية، في البرامج التلفزيونية، بقى عندك رسالة، يبقى عندك فكر، ما تكونش إعلامي مسطح، تكون مثقف كمان، تقرأ، تهتم بمجال وتتعمق فيه جدا جدا. دي وصية يومية بقولها للطلبة، لازم تثقف نفسك ولازم تقرأ، لأن إنك تجمع أشباه المعلومات أو أنصاف المعلومات من على السوشيال ميديا والفيسبوك، ده مش بيصنع شخصية مثقفة أبدا. أنت بتاخد قشرة من المعلومة، لكن عشان توصل لجوهر المعلومة لازم ترتبط بكتب وقراءات ومراجع واختيار المصادر يا دكتورة إلهام، وتوثق مصادرك طبعا. واحنا بنتكلم عن موضوعات ومصداقية الخبر في أي مكان، لازم يكون عندك مصدر موثوق فيه، مش حد نشر بوست تقوم واخده وعمله خبر عشان انت مكسل تعمل إعداد قوي للحلقة بتاعتك. يعني ده بيبقى بداية النهاية، أو بيبقى في فشل للإعلاميين خصوصا الشباب اللي ما عندهمش خبرة. فاحنا بنديك الخبرة من دلوقتي، والحمد لله بنوفر لهم منصات تدريبية انهم يتدرب ازاي يبقى صحفي، ازاي يبقى مراسل، ازاي يبقى مذيع. يعني وبنتحرى الصدق بقى في انت جبت المعلومة دي منين. مين؟ مين مصدرك؟ فين الضيف؟ كده يعني. ومدى الاستجابة دكتورة إلهام من الشباب الجامعي في المرحلة الحالية؟ الحقيقة برضو هم بيستسهلوا جدا قصة الفيسبوك لأن في أكسسابيليتي سريعة، هو في إيده الموبايل وبيشغل وبيسحب المعلومات وبيتكلم بيها. فأنا شايفة والله يعني أنا مش ضد السوشيال ميديا خالص، لكن أنا شايفة أن احنا حملناها فوق طاقتها وشغلناها في حاجات مش بتاعتها. قلت له هي سوشيال ميديا، هي لها سلبيات اجتماعي وإيجابيات، هي للتواصل الاجتماعي بالأساس، أساس إنشاء تطبيقات الفيسبوك والحاجات دي التواصل الاجتماعي والعلاقات بين الأصدقاء، هي ليس مصدر للأخبار ولا مصدر لتداول معلومات سياسية وثقافية كده. فعايز أقولك الشباب مش كلهم بيستجيبوا طبعا، لكن في نسبة اللي عايزين يبقوا كويسين اللي من جواهم رغبة في التميز بيعدوا إعداد سليم بينزلوا المكتبة، يعني مش بس الفيسبوك. خاصة الدكتورة إلهام يعني فعلا وسائل التواصل الاجتماعي يعني غير إنه يكون المعلومات مغلوطة، بتكون في كثير من الأحيان وسيلة لترويج الشائعات. الحقيقة ده الأساس، يعني إحنا لو بصينا في إزاي بتتدفق الشائعة هتلاقي مصدرها الأول السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك. والحقيقة الدولة بتحارب قصة انتشار الشائعات على السوشيال ميديا، ان احنا ان كل يوم بيصدر بيان بالشائعات، وان مجلس الوزراء بينفي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كذا وكذا، دي فقرة ثابتة في نشرات اخبارنا في التلفزيون المصري. فده اهو اجراءات الدولة في مواجهة هذه الشائعات اللي بيبقى مصدرها بالطبع الفيسبوك. دكتورة إلهام، العلاقة بين حضرتك وبين الطلاب، وكمان حضرتك اشرف على العديد من الرسائل البحثية، كلمينا عن علاقتك بطلابك. الحقيقة الطلاب دلوقتي طلاب الإعلام تحديدا يعني في كذا فئة يعني، إنما خلينا نتكلم عن فئة الناس اللي داخلة علشان تعمل حاجة وتترك بصمة في الإعلام ويكون لها اسم في البحث الإعلامي وفي عالم الميديا. دول علاقتي بيهم بتكون علاقة صداقة وعلاقة اهتمام، إن لو حد فيهم اختفى شوية كده أنا بسأل عليه وببقى عايزة أقول لهم اقروا ده، تابعوا ده، ادخل على اللينك ده، شوف الدنيا دلوقتي عاملة ازاي، ما تاخدش معلوماتك من مصدر واحد، جمع من كذا مصدر وحاجات كده. فهي الفكرة انه توجيه بهدف ان الاجيال بتسلم بعضها يعني. والحقيقة هم عناصر برضو متميزة، بيبقى عندهم قدرة على ان هم يفهموا انا عايزة اقول ايه والاتجاه السليم دلوقتي ايه. فالحقيقة انا من خلال برنامجك بوجه تحية لكل طلابي، طلاب قسم إذاعة والتلفزيون اللي دايما بفخر بيهم وبسعد بشغلهم، مشاريع التخرج بتاعتهم وبحوثهم في مواد البحوث الإعلامية. يعني الحقيقة بتجيلي أفكار منهم بالفعل خارج الصندوق، مش عشان هم أصغر يبقى هم ما عندهمش قدرة على ابتكار فكرة، لا بالعكس، ده هم عشان أصغر بيمدوا مجال الإعلام في المشروع وكده بأفكار جديدة جدا. جميلة جدا هذه العلاقة، وتساعد على الإبداع والتميز. وإحنا معانا مداخلة وحد حريص جدا جدا إنه يكلم حضرتك معانا، تعالي نسمع مع بعض. على الجانب الإنساني بقى، عايزة أقول إن هي أمنا بجد في الكلية، يعني أي حد بيحصل معاه مشكلة يلا جوا على دكتور إلهام، وأي تصريح عايزينه هي معانا ورانا، أي فكرة مترددين فيها أو اللي هو خايفين ننفذها بتدعمنا وتقولنا قد إيه جميلة وإنتوا هتطلع منكم شغل حلو وأنا معاكم وجنبكم. فثقتها فينا والطاقة اللي هي بتدعمنا بيها وبتشجعنا بيها دايما بتخلينا فعلا نعمل حاجة كويسة ونطلع بحاجة حلوة. ده فضلا عن إنها في البداية فترة الكورونا والحجر المنزلي كانت أكتر الدكتور تتواصل معانا وتعرف مشاكلنا وتحاول تلاقي لنا حلول وتتواصل مع الدكاترة لو في أي مشكلة معانا في مادة معينة، وتبسط لنا الدنيا وتلاقي لنا بدائل دايما في المشاريع والأسايمنتس اللي تكون مطلوبة مننا، خاصة إن احنا كنا متوترين قوي لأننا بقى سينيورز وخلاص بقى آخر ترم وكنا محتاجين إن الترم ده يكون حاجة حلوة تبقى فيها ذكرياتنا اللي فكرنا بالأيام الحلوة بتاعت الكلية، يبقى ترم تقديره كويس ما يأثرش على التراكمي بتاعنا. كانت هي بجد من أولى الناس اللي دايما واقفة في ظهرنا وجنبنا وبتساعدنا إن احنا نكون مطمنين وإن احنا يطلع مننا شغل كويس خلال فترة الحظر. وده مش رأيي أنا لوحدي، ده رأي كل الناس في القسم. يعني لو سألنا أي حد إيه رأيك دكتور إلهام هيقول لنا ده أكتر حد بيقف جنبنا وبيشجعنا وبيدعمنا سواء في الأيام العادية في الكلية أو في فترة الحجر دلوقتي. وبجد يريد كل الدكاترة زي دكتور إلهام. دي كانت الطالبة المتميزة اللي هي بارزة جدا في الدفعة اسمها سماء الصاوي في سنة رابعة قسم إذاعة وتلفزيون. والحقيقة هي مشهود لها برضو بالحرص على مصلحتها وبحبها للعمل الإعلامي وحبها لجمع المعلومات وحبها إنها بالفعل تكون بيرفكت في كل حاجة بتعملها. بتتكلم عن العلاقة بين حضرتك وبينها وبين طلابك بشكل عام بشكل رائع فعلا. أنا بشكرها جدا وبشكر كل الطلاب. الأستاذة الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون. دكتورة إلهام، احتفلنا مؤخرا بعيد الإذاعة المصرية، عيد الإعلاميين، وللإذاعة مكانة خاصة عند حضرتك. أكيد، وبالمناسبة دي كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك زيبة بخير وكل العاملين في الإذاعة المصرية. يكفي أن عيد الإعلاميين كله هو بداية انطلاق الإذاعة المصرية. يعني من 86 سنة كان أول انطلاق للإذاعة المصرية، ومن يومها سمي بعيد الإذاعة المصرية. دور الإذاعة التنويري والتوعوي، لسه الإذاعة المصرية محتفظة بدورها في تقديم الجديد في المعلومات ومواكبة الأخبار والأحداث. أنا مش مع الرأي اللي بيقول إن الإذاعة ما بقاش لها مستمعين دلوقتي، بالعكس، ده هي الإذاعة شغالة في كل العربيات، إذاعة بتدي جرعة صباحية لناس كتير جدا مرتبطين بإنه يصحى الصبح يشغل الإذاعة. دلوقتي حتى على الموبايل بيشغل الإذاعة. صحيح يعني الشباب على كثرة عددهم دلوقتي منجرفين طبعا في اتجاه السوشيال ميديا، بعيدين شوية عن الإذاعة، لكن الإذاعة ابتدت تعالج ده إنها تعمل صفحات للبرامج على السوشيال ميديا، فابتدت تدخل برضو عالم السوشيال ميديا، خصوصا الإذاعات الشبابية اللي بيحب الشباب مضمونة وبرامجها. احنا الطلبة، احنا الطلبة، احنا الطلبة، زميل وزميلة، زميل وزميلة، واللي ما بيننا معاني نبيلة دقنا عذبها ليالي طويلة، وأعظم درس تعلمناه إن كلمة أيوة جميلة بس الأجمل كبير في التوعية، دور في مواكبة الأزمات المختلفة، ويمكن لاحظنا متابعة الإذاعة بكل البرامج المتنوعة لأزمة فيروس كورونا، والإعلام ككل الحقيقة يعني تعامل مع الأزمة بشكل رائع. الحقيقه يعني انا يعني من خلال برنامجك ده انا برفع القبعه لاداء الاعلام المصري واداء الحكومه المصريه في اداره ازمه كورونا. وطبعا ده مش راي فردي، انما لو حطينا التجربه المصريه وسط التجارب العالميه في اداره هذه الازمه هنلاقي ان احنا فعلا نفخر ونعتز باداره الازمه، ومصدر فخري واعتزازي ان الحكومه والاداره المصريه قدرت تعمل توازن بين استمرار عجلة التنمية في خط ومواجهة الأزمة في خط تاني. في دول تانية كتير انهار الاقتصاد وانهارت الدولة وتوقفت المشروعات، فقط عايشين لمتابعة تداعيات أزمة كورونا. لكن احنا عايشين تمام في كل حاجة، المشروعات شغالة، الكباري شغالة. وعلى سيرة الكباري برضو، زوجي ما قعدش في البيت في يوم فترة الحجر كلها، بيعمل في الكوبري لأنه عندهم جدول زمني للتسليم ومرتبطين بيه جدا. فالحقيقة أنا كنت حاسة إن تو بارلل زماشن مع بعض. يعني بالفعل شهدنا الكثير من الافتتاحات للمشروعات القومية في ظل أزمة كورونا، وتفقد الرئيس برضو للمشروعات اللي هي قيد الانتهاء، يعني على أساس يتم افتتاحها قريبا. فده يعني أنا حاسة أن فيه إرادة فولاذية وفي رغبة في التنمية فعلا طالعة من القلب، وإلا كان هينهار خط التنمية أثناء البحث عن حل لأزمة كورونا. دكتورة إلهام، نحتفل بمرور 6 سنوات على تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، والحقيقة شهدت مصر الكثير والكثير من الإنجازات الاقتصادية والسياسية والصحية. يعني سعداء طبعا بهذه الإنجازات في كل المجالات، نقدر نقول طفرة شاملة في كل المجالات. الحقيقة أنت خدتيها من على لساني، أنا كنت لسه هقول إحنا بجد مصر بتشهد ما لم تشهده من قبل، تطورات بدون مبالغة في كل المجالات. صحيح يعني اللي إحنا فيه حالتنا النفسية مش مظبوطة بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن الدولة عاملة اللي عليها في كل القطاعات، في محاولة غير محدودة في الاهتمام بالمواطن محدود الدخل، توفير بدائل. يكفي ان الدولة صرفت مكافأة وإعانة للعاملين اللي هم فقدوا أعمالهم، اللي هم غير معينين في أماكن، اللي هم عمال اليومية. فده اتجاه عظيم جدا، حسسنا ان الدولة بتطبطب على أبنائها محدودي الدخل وبتقول لهم احنا معاكم ونقدر نقدم ده يعني في محاولة لدعمكم. فبجد بمناسبة مرور 6 سنين بقول لسيادة الرئيس كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت دايما في خط التنمية، كل سنة ومصر دايما في عينيك وفي قلبك وبتعمل لها كل شيء يطورها، ونشوف مصر دايما في أحسن حال زي ما وعدتنا سيادة الرئيس. إن شاء الله دايما مصر إلى الأمام. ويمكن خلال هذه السنوات يعني شهدنا الكثير من المبادرات الرئاسية واهتمام سيادة الرئيس بالشباب ومؤتمرات الشباب. الشباب أنا حاسة أن هم يعني تارجت بالنسبة لسيادة الرئيس، مركز عليهم جامد، وده كان واضح قوي من خلال المؤتمرات المستمرة اللي بيعملها، الأفكار الجديدة اللي بيديها لهم، دعم وتفعيل دورهم. لو شفت حضرتك حركة المحافظين الأخيرة، النواب اللي فيها معظمهم شباب، فده دعم وتأييد للشباب ورفع من معنوياتهم، يعني منحهم صلاحيات إنه أنت تقدر تدير وتقدر تكون قيادة، والترحيب بفكر الشباب نفسه ده منتهى الدعم لهم. حتى إن في أي لقاء يعني بشوف سيادة الرئيس بيحرص على التقاط الصور مع الشباب، دي حاجة بتسعدهم نفسيا الشعور بالتقارب والاستماع كل المشكلات. بالظبط، بتحقق لهم بعد نفسي كده في التعامل مع القيادة السياسية للدولة، إن في فعلا إحساس العيلة، إحساس إن هو أنا فعلا بحتويكو. ففي لقطات إنسانية بتصدر من سيادة الرئيس بيكون بتعبر عن فعلا عن الإنسانية في شخصيته. يعني دكتورة إلهام، عودة الدور الريادي لمصر، عودة الوجه الحضاري لمصر أيضا طبعا. يعني الحقيقة حالة جديدة، أو هي مش جديدة، إنما هي إحنا عملنا تنشيط وإحياء لدور مصر الريادي في أفريقيا، دور مصر في الوطن العربي، دور مصر في الشرق كله. دلوقتي في مبادرات كتيرة جدا، وفي دعم واضح من سيادة الرئيس، وفي مجهود بتبذله أجهزة الدولة. مصر دائما هي الشقيقة الكبرى بالفعل. والحقيقة يعني في إحساس إن في رغبة في العطاء للشعوب المجاورة، والوقوف جنب الدول الأصغر في الأزمات، وأكبر دليل على ده فأزمة كورونا. شفت حضرتك رغم إن تعداد الشعب المصري كام إلا إن في منح ومساعدات تقدمها لكثير من الدول، وإحنا شفنا ده بأعيننا يعني في نشرات الأخبار وتوجه وزارة الصحة واستقبال الدول الأخرى لهذه المنح والمساعدات بمنتهى الفخر. يعني كانت الدول الأفريقية بتقول ليس جديدا على مصر إنها تقف جنبنا في أزمات كما هي واقفة جنبها في أزمة كورونا. في المنحة الأخيرة اللي وصلت للدول الأفريقية الأسبوع اللي فات تقريبا، فكان حقيقة واضح جدا عودة الدور الريادي والقيادي طبعا، فده شيء احنا بنفخر به. العلاقات المتميزة مع زملاء العمل يعني دائما تجمعها علاقات طيبة وعلاقات متبادلة من الحب من التعاون، كلمينا عن زملاء العمل. الحقيقة هو مفيش حد بينجح لوحده في كل عمل، في كل مؤسسة تعليمية أو غيرها، روح الفريق دايما لازم تكون هي السبب إن القسم ده ينجح أو إن الجامعة أو الإذاعة أو يعني أي مؤسسة تنجح. فالعلاقة الطيبة والحرص على الزملاء ده شيء رائد وشيء مهم في النجاح في العمل. علاقتي بزملائي علاقة طيبة جدا، بحترمهم كلهم وأقدرهم وأدي لكل حد احترامه وتقديره. يعني كل حد في العمل الجامعي بيبقى عنده التراك بتاعه اللي يشتغل فيه، لكن في الآخر كلنا بنكمل بعض من أجل مصلحة الطالب ومصلحة العمل. العمل الجماعي مهم جدا يا دكتورة إلهام، وفريق العمل الواحد طبعا، يعني هي لما بيبقى في العمل الجماعي بيكون في تبادل للأفكار والخبرات، بيكون في تكامل، يعني حد شاطر في نقطة أنا مش شاطر قوي فيها مش عارف إيه، ففي الآخر بنكمل بعض من أجل إنتاج أو إفراز عمل متميز نفخر بيه كلنا، بيكون كلنا شغالين فيه. إحنا معانا مداخلة مهمة جدا جدا لحضرتك، نروح نسمعها مع بعض. أنا الدكتورة دينا فكري، حابة بس أتكلم عن دكتور إلهام يونس. الحقيقة دكتور إلهام يونس من الشخصيات الإنسانية الحقيقة نادرة الوجود في الزمن ده، شخصية بمعنى الكلمة بشوشة جدا. الحقيقة إذا كلمنا عن مجال العمل مبدئيا كده من الصبح كلنا كدكاترة بنحب إن احنا لازم نعدي عليها الصبح، حب جدا نتكلم معها، شخصية مضيفة جدا. الحقيقة على المستوى الإنساني هي شخصية يعني بتتعامل معانا إن هي أخت كبيرة. الحقيقة في مجال العمل بتتميز بقدرتها على إن هي تعمل كذا حاجة مطلوبة منها في نفس الوقت، وكمان بيكون عندها طبعا يعني ضغوط كبيرة جدا في اليوم، ممكن مثلا يكون عندها كذا حاجة مطلوب منها غير طبعا المحاضرات، غير طبعا المتطلبات الشهرية. ورغم كده والله يعني بنحس فعلا ان لو انا داخلة، لو اي زميل داخل، لو في اي حاجة، الحقيقة بتقدر تساندنا وتدعمنا بشكل كبير جدا. دكتورة إلهام من الشخصيات الحقيقة اللي بتركز جدا في شغلها لدرجة ان هي ممكن يجي على صحتها في بعض الأحيان. الدكتورة إلهام من الشخصيات اللي مفيش خلاف عليها في الجامعة، ولا من حيث هيئة التدريس ولا من حتى الطلبة. وبعدين التعامل بقى مع الطلبة، نتكلم بقى عن فكرة التعامل مع الطلبة، وده جزء مهم جدا، الجزء الإنساني، إن لما يكون في حالة إنسانية إزاي دكتور إلهام بتتعامل فيها، وعلى المستوى بقى العلمي والعملي إزاي مسألة الحسم المقبول، وإزاي مسألة الإدارة الصحيحة أو السليمة، وقد إيه حب الولاد ليها، وقد إيه سهولة التعامل معها، وسهولة إن هم يقابلوها ويكلموا معها ويقولوا مقترحاتهم وأفكارهم. فبالتالي العلاقة ودية جدا، هي عملت حالة من أو هالة من الحب والاحتواء، سواء بين أعضاء هيئة التدريس وبينها، أو بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة. فالولاد حبوها جدا وإحنا حبناها جدا. لأ يعني بصراحة دكتور إلهام يعني ربنا يخليها لنا، وفعلا هي تستاهل كل جميل وكل حلو، وفعلا كل الخير وكل الصحة وموفور الصحة والعافية يا رب بيها دايما. وطبعا هي في الآخر مصرية، وهي فعلا نموذج مشرف للمرأة المصرية. بشكركم جدا وشكرا جزيلا. سعيدة جدا بمداخلتها، وأتمنى فعلا أنها تحقق كل أحلامها مع أسرتها وفي عملها. دكتورة إلهام، قضايا المرأة بتحظى بجانب كبير من اهتمام حضرتك. الحقيقة أنا شاركت في مؤتمرات كتيرة خاصة بالمرأة المصرية والمرأة العربية والتناول الإعلامي لقضايا المرأة، وحاليا بصدد إعداد كتاب عن الإعلام والمرأة والتنمية المستدامة. يعني من شدة حرصي واهتمامي بأن ما نبقاش بعد كده نتكلم بأسلوب المرأة والرجل، حابة أننا نتكلم عن المواطن أيا كان نوعه، فهو مواطن منتج وفاعل ومثمر في موقعه. من خلال تتبعي بقى لقنوات عربية كتيرة في معالجة قضايا المرأة، كنت بحس أن الدور اللي بيقدمه الإعلام للمرأة هو لسه الدور التقليدي، المرأة اللي اهتماماتها التجميل والصحة النسائية والاهتمامات المنزلية ودورها كأم فقط. طب المرأة ليها دور تاني، هناك برامج تقوم بدور أيضا توعوي للمرأة وتقدم لها المعلومة وتقدم لها التثقيف، لكنها مش كتير. لكن أنا كنت بتكلم عن برامج بشكل عام، يعني في برامج فعلا بتهتم بالمرأة العاملة، بالمرأة المثقفة، بتدي جرعات سياسية وثقافية، وأعتقد في إذاعة البرنامج العام برنامج إلى رباط البيوت، يعني كنت استمعت لكذا حلقة، لقيت إن هو فعلا بيدي جرعات الوعي وجرعات الاهتمام والاحترام لرموز المرأة ولنماذج المرأة. لكن مش كل البرامج بتاعت تعمل كده، في برامج لسه بتقصر الدور التقليدي. وكمان انا كانت وفعلا حضرتك ناقشتي ده في اكتر من مؤتمر واكتر من ندوة، صورة المرأة في الاعلام وصورة المرأة في الدراما ايضا، وكان تركيزي على المرأة العربية على اعتبار ان مصر بقى هي الرائدة في كل مجال، فقلت انا عايزة ارصد وضع المرأة في المجتمع العربي، فتكلمت عن المرأة في المملكة العربية السعودية والمرأة في المملكة المغربية. الحقيقة لقيت ان المرأة السعودية بتحاول تنهض بنفسها، وفي حركات نسائية محترمة، وفي بداية دخول المرأة السعودية في العمل العام وفي البرلمان وفي الحركة السياسية والحياة الاجتماعية والاقتصادية. فده برضو تحية للمرأة العربية من برنامجي، وبقول لها دايما إلى الأمام، ولازم الإعلام يدعمك ويقدمك كرمز، لأن عايزين برضو تاني هقولها، عايزين تختفي كلمة الرجل والمرأة، عايزين نتكلم عن المواطن الفاعل الجاد المحترم. دكتورة إلهام، الوقت مر مع حضرتك بسرعة، لكن قبل ما نختم مع حضرتك نحب نتعرف على أحلامك وأمنياتك لمصر وللمرأة المصرية. هو طبعا أحلامي لمصر بتمنى أشوفها في أحسن مكان، بتمنى أشوف كل أبنائها بيحبوها ومرتبطين بيها، ومحدش خالص يفكر يخرج برا مصر سواء للعمل أو غيره، لأن ما فيش أحسن من أنك تكون موجود في بلدك اللي بتحبك اللي حريصة عليك. خروجك برا مصر هيخلي صحيح هتاخد خبرات وتتعلم حاجات، لكن لازم ترجع لها تقدم الخبرات والحاجات دي وتعلم بيها الجيل اللي بعدك. مش بقول لا للسفر تماما يعني، انما بقول الوطن هو مصر. الخروج بره مصر ده بيكون لاكتساب خبرات علميه او عمليه، لكن الام دايما بترجع ابنائها لاحضانها وما تستغناش عنهم ابدا. بتمنى كل المشكلات تنتهي، بتمنى مزيد من التنميه، بتمنى ان نشوف طفره في التعليم وفي الصحه اكتر من اللي احنا بنشوفها. بتمنى ان مصر بدل ما يعني الشعوب الخارجيه بتبص على ان هم دول العالم الاول ولهم الرياده، لا بتمنى ان بعد سنوات قليله نشوف مصر هي في مقدمه الدول ان شاء الله. وللمراه المصريه، المراه المصريه جزء لا يتجزا من المجتمع، وهي كمان بتمنى انها تاخد مناصب اعلى من كده بكتير. بتمنى ان خلاص ما يبقاش في حاجه اسمها رجل وامراه. بتمنى انها بالفعل تثبت وجودها وتكون فعلا رمز للقياده وللاداره. ومن بالمناسبه دي احنا بنحيي جهود سياده الرئيس في دعم المراه طبعاً. وفي انه في المراه موجوده في مجلس الشعب، المراه موجوده في الحقائب الوزاريه، دعم المراه في كل المناسبات وكل المجالات الحقيقه. فيعني انا بتمنى مزيد من الدعم للمراه علشان يبقى ده العادي بتاعنا، مش يبقى حديث عن دعم المرأة كأنه هو حاجة جديدة، لا يبقى العادي بتاعنا ان المرأة شأنها شأن الرجل في كل المجالات. الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الإعلام، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، سعدنا بحضرتك جدا النهاردة، وكانت سهرة جميلة بوجود حضرتك، نورتينا. أنا اللي بشكركم جدا جدا، ومرسي على الدعوة الجميلة، وبشكر المستمعين على اهتمامهم واستماعهم. بتمنى أشوفكم قريب إن شاء الله، وتحياتي لكم كلكم. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هبة يوسف. موعدنا الأسبوع القادم مع أنا المصرية والمخرجة نسرين لطفي.